ما حكم من وكل في الرمي وهو يحج حجة الإسلام؟ إذا كان عاجزا عن الرمي لمرض أو صغر سن أو وعد بنية أو لكونها امرأة لا تستطيع الزحام أو مريضة أو حبلى أو ما أشبه من العذر فهو كان صحيح. أما إذا كان قويا بلا عذر فلا تصح الوكالة بل يرمي بنفسه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.